الكل عندهم أنه مخلد في النار، ويقول يقولون أيضا المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين لكنه مخلد في النار. هذا كله يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، هو في الحقيقة مآلهم إلى تكفير. هؤلاء أخذوا نصوص الوعد، عفوا نصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا من نصوص الوعد، والمرجئة يقولون بأن الأعمال لا دخل لها في الإيمان وأنها ترجى وتؤخر عنه، ولا يضر مع الإيمان معصية، فإيمانه عظيم كامل كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وكإيمان الأنبياء والمرسلين، كل الناس على هذا. مدام قال لا إله إلا الله خلاص، مدام أقر، مدام صدق. لكن حتى بعضهم يقول لا يشترط النطق، والإيمان عندهم كامل مكمل، والأعمال القبيحة لا تؤثر فيه ولا تنقصه. والأعمال هذه يعني عند أبي حنيفة أنها من زينة وجمال الإيمان، وليست من يعني من أصل الإيمان. فطبعا نحن نعتقد أن أهل السنة أن الإيمان له كما قلنا أصل وفرع، فالأصل مهم جدا، كأي شجرة إذا قطعت فروعها لكن بقي إيش الأصل، هذا تقول هذه شجرة، لكن تقول شجرة مقطوعة الأطراف مقطوعة الفروع، نعم. وهذا يعني لا يتصور أن مسلما يعني لا يعمل خيرا أبدا وليس عنده أي شيء من الخير من الأعمال الظاهرة، لكن لو تصورنا هذا يكون يعني نقول مسلم ضعيف في الإيمان جدا، لأنه ما عنده عمل للجوارح غير التوحيد غير النطق بالشهادتين، وما في قلبه من الإيمان أو ما في قلبه من التوحيد. والدليل على أهمية العمل وعظمة العمل في الإيمان وقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة آمن وعملوا الصالحات، آمن في مواطن كثيرة في كتاب الله. فالعمل مهم جدا، مهم جدا في هذه يعني في اعتقادنا أن الإيمان منه، أن الأعمال من الإيمان، وأنه أمر مهم جدا العمل ولا يتهاون فيه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أعمال. وحديث جبريل سئل عن الإيمان سئل عن الإسلام، حديث الضمام. وغير ذلك من الأعمال التي هي من الإيمان وهي مهمة جدا كما ذكرنا. وأما أنه لا بد أن يأتي بما يعني بهذا لا يكون عمل مجرد على القلب، لا بد من اصطحاب النية، وقد تكلمنا عن النية وأنها شرط في جميع الأعمال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالقلب مهم جدا، كتب في قلوب أولئك، كتب في قلوبهم الإيمان، الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من الأمرين، عمل جوارح وإيمان بالقلب وعمل قلبي. وأما بقيت مسألة واحدة هي المحك أو المشكلة التي بين الناس، وهي مسألة الصلاة، يعني بمعنى أنه قد يترك الأعمال كلها إلا الصلاة فيكون مسلما، ولكنه فاسق وظالم ويعني مرتكب لكبائر. طيب لو أنه ترك الصلاة، هذا موضع خلاف بين العلماء أهل السنة، ما دام أنه أتى بالشهادتين وقلبه الأصل موجود فيه، بقي العمل. فالعمل عند أهل السنة مختلفون، أهل السنة اختلفوا في هذا العمل، فمنهم من قال تارك جميع الأعمال حتى الصلاة تكاسلا وليس جاحدا أنه مسلم، ومنهم من قال لا، إلا الصلاة فإنه إذا تركها كفر، وإذا لم يتركها خلاص هو مسلم. ومنهم من قال مبادئ الإسلام الأربعة الأخرى، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومنهم قال الصلاة والزكاة. على كل حال هذا كله في دائرة أهل السنة والجماعة، هذه الأقوال كلها في دائرة أهل السنة والجماعة، فلا يكون فيها تكفير، وهذه خارجة عن هذه القواعد. واضح ولا؟ القواعد التي ذكرناها في الأعمال، كل الأعمال أهل السنة متفقون عليها، إذا تركها لا يكفر، ولكن اختلفوا في مبادئ الإسلام، إما الأربعة أو اثنين أو واحد، أو لو تركها كلها تكاسلا لا نحكم عليه بالكفر، لكنه مسيء وآثم وقليل الإيمان وقليل الدين وقليل الأدب وكل شيء، ويقتل، وكل ما يمكن يعني أن تقول يمكن أن نقوله هنا. لكن المسألة في تكفير، هل يكفر أو لا، على خلاف بين أهل السنة. ولذلك سئل شيخنا ابن باز والله رجل يقول أصل الإيمان في القلب وينطق الشهادتين، هل هذا وهو أن صاحب هذا يعني الفعل هذا مسلم؟ فقيل له هل هذا قول أهل السنة؟ قال نعم، هذا قول أهل السنة، يعني هذا الرجل لم يخرج أهل السنة، ولكن الصحيح أن تارك الصلاة كافر، يعني عند الشيخ أن تارك الصلاة كافر. لكن إذا قال أن تارك الصلاة ليس بكافر مع إتيانه بأصل إيمان في القلب ونطق باللسان، فهذا على يعني ولم نكفره، فهذا القول بعدم تكفيره هو قول من أقوال أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يعني لبس أو تلبست عليه الأمور من بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ في هذا الباب. فالمرجئة عندهم أن الإيمان كله لا يتجزأ كما ذكرنا، فمهما فعل المرء من معاصي لا تضره ولا تؤثر في إيمانه، فلا يجتمع فيه نفاق وإيمان، ولا يزيد ولا ينقص الإيمان، فإنه تام كإيمان جبريل وميكائيل، ولا يخدش يعني في الأعمال. وهم طوائف، المرجئة طوائف، فطائفة تقول الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، ولو لم يعمل فإيمانه صحيح وكامل، لأن العمل ليس من الإيمان. وعلى هذا يكون أبو طالب من المؤمنين أقر بلسانه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وفي قلبه كذلك إيمان بهذا، لكنه لم ينطق بالشهادتين. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، فلم تنفعه، لم ينفعه هذا الإقرار. ولولا يعني أن تقول قريش أنه النبي جزعا يعني أنه يعني الموت هو السبب في هذا لأقرت بها عينه. وقسم وهم الكرامية يقولون الإيمان إقرار باللسان فقط حتى ولو يكن في القلب، فنرد عليهم بماذا؟ بالمنافقين. هؤلاء قالوا آمنا بأفواههم وبلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، نفعهم هذا؟ لا. وقسم ثالث وهم الجهمية يقولون الإيمان ومعرفة القلب، وعلى هذا فكل مشرك وكل كافر وبهذه المثابة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعلى قول جميع هذه الفرق المرجئة النجسة تسقط التكاليف الشرعية. إمام كمان جبريل والأعمال هكذا الشحالة داخل الجنة خلاص. فهذا وأما مرجئة الفقهاء هم يؤخرون العمل عن الإيمان إلا أنه عندهم هذه الأعمال من جمال وزينة الإيمان ولا يزيد ولا ينقص. ولذلك بوب البخاري في الرد عليهم في صحيحه. وهناك أدلة كثيرة تدل على زيادة الإيمان، وأدلة تدل على نقص الإيمان، نقصان دينها. حديث أبي سعيد عبد الله بن عمر وأبي سعيد أبي سعيد الخدري نعم، وذلك نقصان دينها الحائض، فهذا يدل على النقصان. في حديث آخر يدل على النقصان، يدخل الجنة من كانت بقلبه قانت، يدخل الجنة من كانت بقلبه قانت. نعم، أدنى هذه الشفاعة أخرج النار وكان في قلبه مثقال ذرة، أو أدنى من مثقال ذرة، وهكذا. هذا يدل على النقصان أيضا. فهناك يعني أظن نحن الآن يعني ثبتنا وعرفنا عقيدة السنة والجماعة، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن لا بد من التنبه لأمر مهم يغفل عنه كثير من إخواننا، وهو الخلاف في هذه المسألة. هذه أولا، وأن هذا في كما قلنا في مسألة ترك الصلاة خلاف في ذات أهل السنة والجماعة، الخلاف في قضية جنس عمل وشرط صحة شرط كمال وجنس عمل، والكلام في هذا شيء ما ورد في السنة لا نقول به ولا نفتح الكلام فيه لأجل أن لا يعني يحدث الخلاف. الصحابة اعتقدوا هذا وماتوا على هذا وسعدوا دخلوا الجنة. لو لم تؤمن بأي شيء في هذا ولم تتكلم لا جنس عمل ولا شرط صحة ولا شرط كمال، يكفيك هذا أو لا؟ يكفيك ويسعك ووسع الصحابة. الأمر الثالث أو الثالث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان همهم استكمال الإيمان والاعتناء بشعب الإيمان، ولم يعتنوا بهذه التعريفات الكثيرة والكلام الكثير. عرفوا أنهم أهم شيء أن يسعوا في زيادة إيمانهم بالأعمال الصالحة فأكثروا منها وانشغلوا بها، وعلموا أن الإيمان ينقص فحرصوا على ألا ينقص وألا يرجعوا وألا يعني يسلم ولا يخدش الإيمان بخادش، فيكونون دائما في أعلى الإيمان، بل كانوا يستكملون الإيمان مع عدم استطاعتهم. فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذهب أحدهم إلى السوق وتحمل وشغل حمال يعمل حمال حتى يأتي بدرهمين بثلاث يتصدق بها ليستكمل الإيمان ويدخل جميع أبواب الجنة ولا يكون ناقصا في أي باب من أبواب الخير، حتى ولو كان يعني الأغنياء ما شاء الله قد أنفقوا يكون قد ضرب في هذا الباب وفي هذه الشعبة من شعب الإيمان بسهم ولو كان قليلا، فالله يبارك له فيه. فالمقصود الاعتناء بشعب الإيمان، هذا هو مقصود باب الإيمان عند الصحابة والسلف، وهكذا ينبغي أن نكون نحن نشغل أنفسنا باستكمال الإيمان، ويعني ونخاف أن يحدث في إيماننا شيء من النقص. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في سؤال أو شيء في هذا، حديث شفاعة آخر من يدخل إلى الجنة الذي لم يقل حرفه الصلاة ليس علينا إيش هذا الحديث وهذا الحمد لله إيش هذا